قال الله تعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فالإيمان هو ما وقر في القلب وصدقه العمل. الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. الإيمان ليس كلمة نتلفظ فيها ولا نرى أثرها في حياتنا، لا نرى أثرها في أقوالنا أو في أعمالنا تصرفاتنا. ولذلك يا كرام، الحديث عن موضوع القيامة والساعة وماذا سيحدث وكيف ستقوم وما فيها من أحداث ليس كلام سرد. ما الفائدة أن نعرف كيف سنموت وكيف سنحشر وماذا سنواجه يوم القيامة من عقبات؟ أمامنا يوم القيامة مراحل عقبة كؤود. ليس الهدف أن نعلم فقط، لا، الهدف أن نعلم ونستعد. ولذلك لما جاء الصحابي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، متى الساعة؟ متى الساعة؟ ماذا قال له؟ قال: ماذا أعددت لها؟ ليس المطلوب منك أن تعرف متى الساعة ولا متى ستموت ولا ماذا سيحدث يوم القيامة، لا، ماذا أعددت؟ هل أنت جاهز؟ هل تعرفون يا إخوان كم باقي على القيامة؟ تعرفون؟ باقي على القيامة أن يقال أنك مت، بس، فقط، مجرد ما تموت بدأت القيامة بالنسبة لك. هذا هو الواقع. طيب والموت، هل يستأذن أحد؟ الآن انظروا، صلوا في الراجح، كم جنازة نصلي عليها في اليوم؟ يتكلم معك الآن وبكرة الصباح تصلي عليه. إذن يا إخوان، الحياة والله يا جماعة يعني الرحيل منها سهل، مجرد حادث ينهي حياتك، قرصة عقرب، لدغة ثعبان، سكتة قلبية، ما تدري، يرتفع ضغطك، ينخفض سكرك، فلازم نكون مستعدين. السؤال المهم الذي يجب أن يكون عندك موجود دائما: لو اليوم أنا مت، أنا جاهز؟ أنا مستعد؟ شوف، كل شيء احتمال يأتي أو لا يأتي، احتمال تكون تاجر واحتمال ما تكون تاجر، احتمال تنجب أولاد واحتمال ما تنجب أولاد، احتمال تتزوج احتمال ما تتزوج، احتمال إلا الموت. هل في واحد احتمال تموت ولا ما تموت؟ لا يمكن. الله أقسم: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. في الآخرة، في آخر الآيات يقول: وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. الموت. إذن يا إخواني، الحديث عن هذا الموضوع قبل ما نبدأ فيه هو يجب أن يكون له أثر في حياتنا، وهذا معنى الإيمان، أن تؤمن بالله واليوم الآخر. ما هو اليوم الآخر؟ هو ما نحن مقبلون عليه. سنتحدث عن اليوم الآخر، وهذا اليوم يوم عظيم، يوم لا نهاية له، يوم طويل وله أسماء عديدة. ولعظمة هذا اليوم الله سبحانه وتعالى يرسل لك إشارات وعلامات: انتبه، هناك علامات صغرى وهناك علامات كبرى. علامات الصغرى ظهر 90% منها، ومن عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أنزلت آية قبل 1400 سنة، وهي قول الله: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وآية أخرى: اقتربت إيش؟ الساعة وانشق القمر. ورسولنا صلى الله عليه وسلم كان يقول: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن. هذا الكلام من متى يا جماعة؟ من 1400 سنة. إذن الأمر نحن مقبلون على النهاية واقتربت، ومبعث الرسول صلى الله عليه وسلم علامة من علامات الساعة الصغرى وليست الكبرى. وهناك علامات عشر كبرى